وسوك انك ما دريت وبوسني وسوها ثاني على انك تعتذر سوك انك ما دريت وبوسني وسوها ثاني على انك تعتذر وقول اسف ما انتبهت وضمني والعذر مقبول لك مني شكر وقول اسف ما انتبهت وضمني والعذر مقبول لك مني شكر سوك انك ما دريت سوك انك ما دريت وبوسني سواها ثاني على انك تعتذر سوك انك ما دريت وبوسني وسواها ثاني على انك تعتذر سوك انك ما دريت ما دريت انتظر عذرك بكل فارغ صبر وكرر الغلطة معاي وخليني انتظر عذرك بكل فارغ صبر جيبني ثم ودني ثم جيبني من حدود الشمس لحدود القمر جيبني ثم ودني ثم جيبني من حدود الشمس لحدود القمر سوك انك ما دريت سوك انك ما دريت وبوسني سوك انك ما دريت وبوسني وسوها تاني على انك تعتذر سوك انك ما دريت وبوسني وسوها تاني على انك تعتذر سوك انك ما دريت سوك انك ما دريت وبوسني وبوسني خادمك يا سيدي تحت الأمر وين ما تبغى فديتك ودني خادمك يا سيدي تحت الأمر وهد حالي بالغرام وهدني والله إني نادر لحبك نذر وهد حالي بالغرام وهدني والله إني نادر لحبك نذر سوك إنك ما دريت سوك انك ما دريت وبوسني سوك انك ما دريت وبوسني وسوها تاني على انك تعتذر سوك انك ما دريت وبوسني وسوها تاني على انك تعتذر سوك انك ما دريت سوك انك ما دريت وبوسني بعثرني شظايا ولمني في كفوفك يا بعد كل البشر وتكفى بعثرني شظايا ولمني في كفوفك يا بعد كل البشر وراح أسوي اكني دخت وضمني وراح أقول أمزح وأبوسك واعتذر وراح اسويك النذق وضمدي وراح اقول امزح وابوسك واعتذر سوك انك ما دريت سوك انك ما دريت وبوسني سوها سواها تاني وقول آسف ما انتبهت وضمني والعذر مقبول لك مني شكر وقول آسف ما انتبهت وضمني والعذر مقبول لك مني شكر